بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة. موسى، عرف الحج بلغة واصطلاحا. منع اصطلاحا. نصف كله نصف ولا ربعه أو بعضه. أي. طيب أعطينا مثالا على منع الوارث، يعني واحد قام فيه سبب الإرث ومنع تماما، هلك عن من كل الإرث. أي. هلك عن ابن ما يرث. ما شاء الله. لو أنت هلك عن ابنك ما يرث. طيب وين الابن؟ وإذا هلك عن ابن وابن ابن، لازم نجيب مثال هذا. يلا أعطينا مثال آخر غير هذا. هلك عن أي أخ؟ هلك عن أخ صح. حسنت. طيب إبراهيم أعطنا وارثا محجوبا عن بعض إرثه. فالأم إذا كان يكون هلك عن أم وبنت. أم وبنت. طيب أقسم. فالأم لها السدس والبنت لها النصف. ولو كانت البنت غير موجودة كم تأخذ الأم؟ ثلث. أحسنت. طيب ما أهمية باب الحجب؟ أهميته درج يعني في أنه يعطى كل إنسان حقه، ولا يعني يحرم من يستحق الإرث ويورث من يكون محروما من الإرث. وقد قال بعض العلماء إن من لا يعرف الحجب لا يفتي في الفرائض. تمام. طيب محمد، أسباب الحجب قسمة، إما بوصف. وصف. أحسنت. وصف أو شخص. طيب الوصف كم؟ إما الرق. الرق قتل اختلاف الدين. طيب ماذا يتميز الحجب بالوصف عن الحجب بالشخص؟ يتميز فرق بينها. حرمان. ما هو هذا؟ هذا الحجب بالشخص، والحجب بالوصف إلا في يمنع تام كامل. أيضا فرق الثاني حجب بالوصف شيخنا يكون في الورث كلهم. أيوة. بينما بالشخص لا يجب أن يتصف بالورث. لا أو العكس. لا هذاك الحجب، حجب النقصان، حجب الحرمان. حجب النقصان تخرج جميع الورثة، حجب النقصان. حجب الحرمان في ناس ما يحرمون أبدا، لكن أي شخص حجب الوصف أنه يدخل على الجميع. وأما حجب الشخص فحجب الحرمان يدخل على حجب النقصان يدخل على الجميع، وحجب الحرمان في ناس ما يدخل عليهم. طيب من الذين يدخل عليهم حجب الحرمان؟ نعم. الأب والجد. الأب والأم. الزوج والزوجة. والابن والبنت. ولا ما يحرمون أبدا، لا بد يرثون، لكن قد يحجبون حجب نقصان. تمام. خلاص احنا ناخذ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذه قواعد لحجب الحرمان بالشخص. القاعدة الأولى. طيب ذكر الشيخ رحمه الله في هذا 6 قواعد دي حج بالحرمان بالشخص نأخذها رؤوس أقلام ثم نرجع عليها قراها قراءة هكذا. القاعدة الأولى في الأصول والقاعدة الثانية لا لا لا. فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. بس هذه القاعدة الأولى. الثانية في الفروع فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا. الثالثة هجف هذه رقموها احفظوها نأخذ رؤوس أقلام نجل تحفظ. القاعدة الثالثة في الحواشي مع الأصول والفروع فكل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح. وأما الإناث ترى باقي. وأما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع وهن البنات وبنات الابن فيحجبن الإخوة لأم. هذه قاعدة طويلة شوي طويلة. يلا الرابعة في الحواشي بعضهم مع بعض فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة على ما سبق في باب التعصيب. واصل. وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض. خامسة. القاعدة الخامسة في الولاء فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من يرث به من الولاء. واصل. وكل من كان أعلى من غيره بالجهة أو المنزلة أو القوة فإنه يحجب من دونه. بس السادسة. القاعدة السادسة قال الأصحاب كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها وإلا الجدة مع الأب وأم الجد فإنها تدلي بهما وترث معهما. طيب هذه إذن القواعد الست وهي قواعد يعني تحفظ أو تفهم تعبر بطريقتك أنت. نعود مرة ثانية من أول. القاعدة الأولى في الأصول فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. طيب ما الأصول؟ نقول الأصول هو من تفرعت منهم وطبق على نفسك. الأصول هو من تفرعت منهم وعلى هذا فهم الأم والأب وإن علوا. الأم والأب وإن علوا يعني الأم وأبوها وأمها ورق أصعد أم أمك وأبو أمك وأبوها وأمه وأبوه وأصعد هكذا وأبوك أبوك من جهة أبوك له أب وأم ثم جدتك لها أب وأم وجدك لها أب وأم هكذا أصعد إلى هؤلاء كلهم أصول. وش القاعدة فيهم؟ يقول الأصول كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه يعني ذكر يحجب ذكر أنثى تحجب أنثى هذا المعنى. طيب وعلى هذا الأم تحجب الجدة والأب يحجب الجد. طيب والجد يحجب أبو الجد أبو الجد والجدة تحجب أم الجد وهكذا من فوقها. إذن في الأصول كل وارث يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. طيب إذا كانت جدات متساويات نقول هذا يقول من فوقه من فوقها فأم الأم وأم الأب أيما تحجب الثانية؟ أم الأم وأم الأب نقول ما يحجبها لأنها ليست فوقها. واضح؟ طيب أم الأم وأم الجد لا تحجبها لأنها دونها تحجبها. فأم الأم تحجب أم الجد لأنها فوقها. واضح؟ طيب ثانية بعد الثانية فالأب يحجب الأجداد لأنهم من جنسه ولا يحجب الجدات لأنهن من غير جنسه والأم تحجب الجدات لأنهن من جنسها ولا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسها. القاعدة الثانية في الفروع فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا. فالابن يحجب أبناء الابن وبنات الابن. فأما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها، لكن إذا استغرقنا الثلثين فإن من تحتهن من الإناث يسقطن، إلا أن يعصبهن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن. تمام، هذه قاعدة مفيدة جدا. نقول في الفروع، نقول كل ذكر يحجب من تحته بدون تفصيل، كل ذكر يحجب من تحته. نقول الابن يحجب جميع أبناء الأبناء وأبناء وبنات الأبناء بدون تفصيل. طيب البنات الإناث، تقول ما يحجبنا، لكن إذا استكملنا الثلثين سقط من تحتهن من الإناث، إلا إذا وجد ذكر بإزائهن وأنزل منهن. طيب مثاله، هلك عن بنت وبنت ابن، هل ترث بنت الابن؟ نعم بنت ابن وترث. طيب هلك عن بنت ومئة بنت ابن، يرثنا. طيب ليش ما تحجبها؟ طيب هلك عن ابن وابن ابن، الابن يحجب ابنه، يحجبه؟ نعم الذكر يحجب من هو. نقول الذكر، طيب ما حجبتها البنات؟ نقول انت ما تحجب، لكن الذكر يحجب الجميع. طيب هلك عن بنتين وبنت ابن، تسقط بنت الابن؟ نقول نعم. طيب كيف ترث؟ نقول إذا وجد معها ذكر بإزائها وأنزل منها. مثال بإزائها، هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، هنا ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا بالغير. طيب هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، هذه مثلها ولا أنزل؟ أنزل، أنزل. هنا يعصبها، هنا إيش؟ عصبها، لأن احتاجت إليه فصعدت معه حاجة وورث معه بالتعصيب. هذه القاعدة. هل بإزاء يدخل معها ابن عمها؟ ابن عمها؟ نعم ابن عمها، صحيح. القاعدة الثالثة في الحواشي مع الأصول والفروع. فكل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث، ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح. طيب هذه قاعدة الحواشي مع الفروع، نعم مع الفروع والأصول. نقول كل ذكر من الأصول أو الفروع وارث يحجب كل الحواشي ذكورا كانوا وإناثا، أشقاء أو لأب دون تفصيل. هلك عن أب وإخوة أشقاء وإخوة لأم وإخوة لأب وأخواتنا كلهم محجوبون. هلك عن ابن ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة وابن عم كلهم محجوبون بهذا الابن ابن. طيب لكن لو كان ابن ابن ابن نازل وعندنا أخ شقيق يرث؟ يحجبه قريب هذا ذاك بعيد، نقول يحجب. طيب الجد، هلك عن جد وإخوة شقاء أخوات شقات لأب لأم، نقول على الصحيح يحجبه، وعلى غير الصحيح مذهب من؟ مشهور صحابي مشهور زيد بن ثابت، قد مرنا في البرهانية لكن قول ضعيف، فالصواب أنه يحجبه. طيب إذن قاعدة الحواشي مع ذكور الفروع أو الأصول يحجبهم كل جميعا، كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع يحجب جميع الحواشي بغير تفصيل. طيب وطيب نعم الفروع أو الأصول الإناث، ما يحجب الحواشي إلا على ما يأتي. استكملت الفروض، هلك عن بنت، هلك عن أم، عن جدة، عن بنت ابن، ما تحجب. أقر. وسبق أن المذهب تشريك الإخوة لغير أم مع الجد على التفصيل السابق، يعني إخوة لأشقاء أو لأب. طيب ولأم؟ نقول لأم حتى على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه الجد يسقط الإخوة لأم والأخوات لأم ما يرثم معه. نعم. وأما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع وهن البنات وبنات الإبن فيحجبن الإخوة لأم. هذا مستثنى. إذن الإناث من الفروع أو الأصول ما يحجبن شيئا إلا إناث الفروع يحجبن الإخوة من أم. الإخوة من أم الأخوة من أم يحجبهن البنات أو بنات الإبن وإن نزلنا. نعم. قاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة في الحواشي بعضهم مع بعض، فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة على ما سبق في باب التعصيب. وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض. طيب، هذه الآن قاعدة الحواشي بعضهم مع بعض. يقول فكل من يرث منهم بالتعصيب يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة. في الجهة يعني لو أن من ورث الأخ يحجب جهة العمومة، هذا جهة. يحجب القرب، فالأخ الشقيق يحجب ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. في القوة فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. مرة ثانية نقول من يرث من الحواشي بالتعصيب يحجب من دونه سواء في الجهة أو في القرب أو في القوة. في الجهة وسبق معنا الجهات العصوبة كم؟ بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، الولاء. نقول طبعا نخرج الفروع البنوة والأبوة في الحواشي، هذه الأخوة. الإخوة إذا ورثوا بالتعصيب حجب جهة العمومة وحجب جهة الولاء. طيب في القرب، في القرب فالأخ الشقيق يحجب ابن الأخ الشقيق، الأخ الشقيق. في القوة الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، هذا في القوة. تمام. العم، عندنا عم وارث، نقول يحجب الجهة، أي جهة يحجبها؟ ابن العم. الولاء فقط، لأن الأخوة أقوى منه يحجبونه، والأبوة والبنوة يحجبونه، أصلا ما يرثه، لكن هو الآن وارث يحجب جهة الولاء ويحجب القرب. فالعم يحجب عم لأب، العم يحجب ابن العم. في القوة نقول العم الشقيق يحجب العم لأب. طيب، وقل أما من يرث بالفرض كالأخوات فإنهن لا يحجبن من يرث بالتعصيب ولا بالفرض، لا يحجبن بالتعصيب ولا بالفرض. فنقول الأخت لا تحجب ابن أخ لأب. فلو هلك عن أخت شقيقة وابن أخ لأب نقول الشقيقة لها النصف والباقي ابن أخ لأب تعصيبا. واضح؟ طيب، هلك عن أخت لأب وابن عم لأب، نقول الأخت لأب لها النصف فرضا والباقي لهذاك البعيد تعصيبا. لكن طيب، هلك عن أخت شقيقة وبنت عم شقيق، يلا مبارك، أي النصف والباقي هذه ما ترث. الله يهديك، ترى هذا بتعرس ومسخنة. نقول هذه أصلا ليست وارثة. نقول الحواشي لا يرث من الإناث إلا الأخوات، قاعدة هذا أخذناها. العمة ما ترث، الخالة ما ترث، بنت العمة ترث، بنت الأخ ما ترث. لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات. طيب، هلك عن أخت شقيقة وأخت الأب أختي لأم لأم وعم أقسم هلك عن أختي شقيقة أختي لأب وأختي لأم وعم الأخت لأم الأخت لأم ابن بالشقيق الله يعفو عنك فرض أصحاب الأخت الشقيقة لها النصف لها النصف أخت لأب أخت لأب أخت لأب إيه؟ لها السدس تكملت الثلثين لها السدس تكملت الثلثين أحسنت الأخت لأم الأخت لأم لها السدس لها السدس تكملت ما فيها تكملة أقول نعم ما فيها تكمل باقي للعم والباقي للعم طيب محمد هلك عن أختي الشقيقة وأختي لأب وأختين لأم وعم ها أقسم يلا أقسم الشقيقة لها النصف ناقص كلامك السدس أحسن تكملت الثلثين وأخوين أختين لأب أو لأم في لهما الثلث والباقي هل في باقي اكتملت نقول اكتملت هو على حسب القواعد صح لها الباقي لكن ما في باقي هنا ما في باقي واضح إذن نقول الأخوات الوارث من الفروع من الحواشي بالفرض وهن الأخوات الشقائق أو لأب أو لأم ما يحجبن غيرهن لكن استكملت الفروض سقط غيرهن نعم شيخنا أحسن الله الشيخ يقول في الحاشية يقول إذا استغرقت الشقيقات الثلثين إلا إذا عصب أخ لأب صحيح مثاله لو هلك عن شقيقتين وأخت لأب وعم ها شقيقتين أخت لأب وعم فهنا الشقيقتان لهما الثلثان والأخت لأب تسقط والعم له الباقي فإن هلك عن شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب وأخ لأب فهنا الشقيقتان لهما الثلثان والباقي تعصيب للأخ لأب وأخت لأب للذكر المتحنثين واضح؟ واضح طيب هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب من يقسم؟ محمد أختين شقيقتين لهما ثلثان لهما ثلثان قلنا ابن والثاني وأخت لأب وابن أخ لأب الابن يأخذ الأخت لأب تأخذ السدس السدس تكملت لا خلاص اكتملت طيب اكتملت تأخذ السدس تأخذ ثلث ثلث السدس وش هو السدس هذا فرضا متى تأخذ أخت لأب السدس أحسنت أحسنت تسقط الباقي طيب الابن أخ لأب ليش ما يعصبها ليس من جنسها ما يعصبها ما في دليل بعكس ابن النازل يعصب ابن البنت اللي فوقه واضح هنا الأخت لأب تسقط ولا يعصبها ابن الأخ لأب ها؟ أخ شقيق لو في أخ شقيق لو أخ شقيق أسقطها ابن أخ شقيق ما يعصبها يأخذ المال بعكس بنت الابن لو هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن نازل هنا يرقى معها ويعصبها أقرأ القاعدة الخامسة في الولاء فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من يرث به من الولاء وكل من كان أعلى من غيره بالجهة أو المنزلة أو القوة فإنه يحجب من دونه إلا أنه يفرض للأب والجد وإن على السدس مع الأبناء وأبنائهم على المذهب والصواب أنه لا فرض في الولاء لا للأب ولا للجد ولا لغيرهما، وأنهما يسقطان بالأبناء وأبنائهم. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره عنه في الفائق. طيب، الآن هذا كله من جهة الولاء. نقول أولا جهة الولاء هي الرتبة الخامسة في العصوبة. قلنا جهة العصوبة ما هي؟ البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العم، ثم الولاء. فإذا وجد عاصب من هؤلاء الأربعة ما ورث الولاء نهائيا، تمام؟ ثم إذا وجدنا العاصب فنقول العاصب الوارث بالعصوبة هو المعتق. انتبهوا، نقول الوارث بالعصوبة في باب الولاء هو المعتق فقط، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. طيب، فنقول لو هلك المعتق عن معتقته، عن المعتق يعني العبد المعتق عن معتقته، ترث تعصيبا، أنثى ترث تعصيبا، هلك عن معتقه يرثه. طيب، هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه، نقول الابن فقط لأنه هو العاصب بالنفس. طيب، هلك عن ابن معتقه وأبو معتقه وأبيه. الابن أما الأب قلنا صحيح. لا، واضح ولا لا؟ واضح. الآن هلك عن ابن معتقه وبنته، ما ترث البنت لأنها ليست عاصبة بالنفس. طيب، أبو المعتق نقول هل هو عاصم بالنفس؟ نقول نعم عاصم بالنفس، أقرب منه. ها؟ إيه. يقول الشيخ رحمه الله، يقول إلا أنه يفرض للأبي والجد وإن على السدس مع الأبناء وأبنائهم مع المذهب. فلو هلك عن ابن معتقه وأبي معتقه نقول الأب السدس فرضا والباقي الابن. هلك عن ابن معتقه وجد معتقه، ها، كذلك الجد السدس فرضا والباقي لابن معتق تعصيبا. وكأن الشيخ رحمه الله ما يرتضيها، ولذا قال والصواب أنه لا فرض في الولاء لا للأبي ولا للجد ولا لغيرهما، وأنهم يسقطان بالأبناء وأبنائهم. هذا اختيار شيخ الإسلام، ذكره عنه الفائق، والفائق كتاب من كتب الحنابلة. أي؟ فإذا كان هو ما عنده شيء ما يملك. من هو؟ العبد المعتوق. لا، هو معتق يملك الآن، ليس عبدا الآن. لو كان عبدا ورثوه نفسه ورثوه، لكن هو الآن الكلام على أن هذا العبد تحرر وجاء عنده مال، ثم مات معتقه قبله، ثم مات هذا العبد هذا اللي كان عبدا عن ابن معتقه وأبيه وجده وغيرهم. نقول على المذهب يفرض للأب والجد السدس كالنسب، والباقي الأبناء. والشيخ يقول لا، شيخ الإسلام وشيخنا على أنه لا يفرض لهم شيئا، لا يفرض لهم شيئا ويسقط. نعم، يعني الآن العبد هذا لا عنده أب، لا عنده أخوان، لا عنده أي شيء. نعم، وإذا قلنا لابد من الترتيب، لو كان عنده أب ابن أو أب أو أخ أو عم أسقطوا المعتق حقه، حتى لو زوجة، حتى لو أي شيء. لا، ما تسقط، إن زوجة المعتق ترث الربع إذا كان مالها فرع وارث. ها؟ أي العصوبة تسقط. طيب لو هلك يعني هذا العبد المعتق عن زوجته وبنته ومعتقه، وزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي المعتق تعصيبا، والباقي المعتق تعصيبا. نعم. القاعدة السادسة، قال الأصحاب كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم، فإنهم يدلون بالأم والإخوة استثنى، إلا الإخوة من الأم فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها، وإلا الجدة أم الأب، وأم الجد فإنها تدلي بهما وترث معهما. طيب كم القاعدة؟ وذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة على وجه آخر، وهو أن من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. طيب هذه القاعدة وجهين، كلام الأصحاب وكلام ابن رجب رحمه الله في القواعد. طيب وكلام الأصحاب أوضح والكل من أدلى بواسطة أسقطته إلا جنسين، الإخوة من الأم والجدات. فالإخوة من الأم يدلون بالأم ويرثون معها، والجدة لأم أو لأب تدلي به وترث معه. ومعنى يدلي أي تكون واسطة له، يعني يصل إلى الميت عن طريقه. فالإخوة لأم وصلوا للميت عن طريق أمهم، والجد والجدة وصلت الميت عن طريق الأب أو عن طريق الجد، ومع هذا ترث معهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: أمثلة على ما سبق. لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وعم لغير أم، فللأم الثلث وللأخ. كيف عم لغير الأم؟ ما هو العم لغير الأم؟ عم شقيق أو عم لأب، هذا المعنى. فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم، ولا شيء للأخ لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف. ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس، ولم يعصب أخته، ولم يسقط العم لأن المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، فلا يحجب غيره ولا يعصبه. تمام. إذن هلك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق، لكن هذا الأخ شقيق رقيق وعم. نقول وجود هذا الأخ شقيق كعدمه، لكن لم يحجب العم معناه أقرب منه لكن رقيق، ولم يعصب أخته مع أنها شقيقة، وكذلك لم يحجب الأم للسدس فلم يؤثر نهائيا. نعم. ولو هلك هالك عن أم وأب وإخوة، فللأم السدس والباقي للأب، ولا شيء للإخوة لأن الأب يحجبهم، وإنما حجب الأمة مع أنهم لا يرثون، لأن المحجوب بالشخص قد يحجب غيره نقصانا. طيب هذا المحجوب بالشخص، من الشخص حجبه هنا؟ الأب حجب الإخوة لأم، ومع هذا أنزل الأم إلى السدس بدل الثلث، تأثروا عليها وهم محجوبون لأن حجبهم بشخص لا بوصف. نعم. ولو هلك هالك عن أب وأمه وجد وأمه، فللأم الأب فللأم الأب السدس والباقي له، ولا شيء للجد لأنه محجوم بالأب لكونه من جنسه، ولا لأمه لأنها محجوبة بأم الأب لكونها من جنسها. ولو كان الأب معدوما لكان لأمه السدس والباقي للجد، ولو كانت أم الأب معدومة لكان لأم الجد السدس والباقي للأب، ولم يحجبها لأنها ليست من جنسه. طيب هلك عن أبيه وأم أبيه، وعن جده وأم جده، فنقول الأب يحجب الجد وأم الأب تحجب أم الجد. من يرثان؟ نقول الأب وأم، فأم الأب الجدة ثالث السدس والباقي للأب تعصيبا. طيب لو طيرنا الأب، الأب غير موجود، هلك عن أم أب وجد وأم جد، نقول أم الأب لها السدس والباقي للجد، ولا شيء لأم الجد. ليش؟ حجبتها الجدة أنا أقرب منها من جنسها. طيب لو كان الجد أم الأب غير موجودة، هلك عن أبيه وجده وأم جده، فنقول أم الجد لها السدس والباقي للأب، ولا يحجبها لأنها ليست من جنسه. والله تعالى أعلم.